يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه أو والده أو والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟ إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال إنما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء لأنه يعني ما عنده مال. أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس، يسحب له يوصي بما إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، يوجب البر وأعمال الخير. نعم. كالصدقة فقراء المساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه عن والديه، كل هذا من قربات.